لكن بعض الناس فاهم يقول لك باللي لا انت روح شوف حتى كي تعجبك واحدة بس يولي يشوف يجوز على 1000 واحدة كل يوم يشوف نعم شوف اللي ما تكلموش من بعد اللي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أحيانا يمشوا حكمة حفاظ في أماكن اللي كان الناس غايتنا عادي كاشي دارك اللي بغي يطبق السماء ها؟ اللي بغي يعني بحي يطبق السماء قدام الناس غايتنا لا اسم هذه السنة قد تكون من سنة العادات يعني مش من سنة العبادة وزيد على ذلك يعني أن المشي حافل دليل على المشروعية على الجواز وليس فيه دليل يعني على أن الإنسان يكون مأجورا بالمشي حافل ولأن الناس الآن يعني اعتادوا لبس الأحذية وكذا فالإنسان يعني لا يكون شاذا عنهم لأنهم قد لا يفهمون كون الإنسان يمشي حافيا لكن مثلا إذا كان في البادية ولا اضطر مثلا أن يمشي حافيا فلا بأس أن يمشي حافيا شيخ معجز يمشي حافيا يجري إذا كان يفعل هذا على سبيل الاقتداء وكذا كما شيخ طول الشعر كما كان عادة جمع إيه هذا كانت عادة العرب عادة العرب أنهم يطيلون الشعر الآن إطالة الشعر يعني في مثل هذا الوقت هذا قد يكون يعني نوع من أنواع الشهرة يعني لو كان بين العربي وما زال العرب محافظين ما زال العرب يحافظون على عادتهم مثلا لو الإنسان ظهر بهذا لا يضره ولكن طويل الشعر إذا لم يكن يضر مثلا هكذا فلا بأس به في أسرة عادية في أسرة ها؟ في أسرة عادية في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم إذا كان يقصد بذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يعرف وصفه كذا نعم سلام هذا كيف تحب يا اخي عربيه فهموا هذا عندنا احنا في العطاف نسكن في مدينه العطاف وسط المدينه والشلال هذا قاع اما لي يوم من الايام جا خلطي واحد الاخ قال لي ودي خصنا امام وخصنا كذا وخصنا كذا نبنوا الجامع قلنا اوكي نبنوا الجامع تاع العطاف عشينا دايرين في درنا في العطاف رحنا للدكتور شنو قال لنا نعم ماشي فاضا من امر الزوجر من عندك كله نعم ما حبسين الشؤون الدينيه تاع كي فاضا حبساتو مخفاتو قالوا قالوا ما طايل الدين مرتضى اما اللي قال لهم انا طاح شي يديهم وكذا وكذا حبسوا وش نجيبو هنا هدرت مع مستشار في وزاره الشؤون الدينيه جاي قال لي ما كاش ممكن نجيبو لك الصباح خرجت الكلمه هنايا عشاو لي اخوانا الله يهديهم واحد يقول لي مبتدع واحد يقول لي كذا واحد يقول لي كذا واحد يقول لي الشيخ يقول لك هذه العطاف كامله تضربها مثل جد الحوض وطلعتها ما تلقاش امام صحيح هذا كامل هم يسبوها في الاخوان دروك انا هذا الامام هذا الشيخ هذا الامام هذا عندك غادي يدير جمعه بكره في حمر العين غادي يدير جمعه ولي تي فازر كلها تجي تروح له كيف انا هذوك الناس هذوك ما يعرفوش هذا قال لك ما تجيبوش هذا قال لي ما تجيبوش هذا قال لي منتج انا قال لي شيخ انا فهمني انا والله لا تبدل انا نقول لك تسمو انا ما نضربش في الغرمه كاين هنا العطاف هذه كاين بعض الاخوان ما شاء الله يدعوا للخير يدعوا يهضوا مع واحد ما كانش يروي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انا خلطوا هذي جيرهم خلطي لهم انا عندي شوف اسمع انا عندي خلي يكمل انا عندي استثناء من التدم وربي ذي الله الحمد لله راني شوف راني قريب من الثقة الله يسبتك انا اقول لك هذا انا انصحني اولا نطلب منك السؤال الاول انصحني لاني راني ندير هكا انا ما غادي نمشي نشوف كما جيت عند الاخ مصطفى القريب ايه ما يجيش بكري هذا جيت في الليل معليش جيت في الليل وعلى بالي حتى وين بت وعلى بالي وين صليت انا كنت في الدوله ونعرف كيف داير الحياه بنشوف انا غير نشوف نهضر معك لانه كي تهضر مع انسان كيما انت هكذا نحس باللي انا ايماني يزيد شويه يطلع وبقوه هكذا وكل شيء نحس باللي هضرت مع شيخ غدوه لقيت حسيت ممكن مش عاجبها نقول كيف انا الحق نهضر مع شيخ متداول الحمد لله اللي مراني لقيتك قدام الصفاره من هنا الحمد لله نصحني ونصح الاخوه هنا ماذا بهم وخلونا من المشكلة على المشاكل تاع الهجرة هذه اللي نهضروا فيها احنا ما قلنا باللي ما والإمام الشيخ الإمام هذا الإمام هذا ما عندناش إمام كاع في الولاية عندنا ما عندناش إمام سلفية عندنا واحد في بوعبيده هنايا مصطاقين واحد يقول لك هضر لك الشيخ علماء هضروا فيه قالوا له سنة مزمورة واحد قال لك خطبة صلى الله عليه وسلم في 2004 هذا انا صليت المرة اللي فاتت مورا ايه خلاص انصحت اخوانا بعض اخوانا من هنا نصحهم كلهم ما يظلوش فيها توفيق تقول لانه انسان سيد رجع للطريق المستقيم ان شاء الله الله يثبتوا الله يبصروا احنا واش نقول الله يثبتوا الله يبصروا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك يعني وقال للاخوة عليكم بمناصحة وتقويم وقالها على النور ولكن الله المستعان كان الواجب علينا ان نبحث حوله ونقدم له النصيحة ايوه ونعينه في امره هنا دعوة الله أي. يعني هذا هو معنى السؤال اللي كان والله نحن حول هذا ندم به يعني احنا شوف احنا ما نغلق الابواب في وجه اخواننا وايضا الامر الثاني نكون انسان عاطفيين يعني ذوق الانسان مثلا لما يخطا ولما يغلط يجب علينا ان ننصحه وان نقوي ما خطاه ذوق ماشي واحد راه غلط مثلا وخاد كما قال لك طريق معوجه ويقول له والله مليحه في الصواب لا المداهنه ما كاش في الشرع فهمت اللي اخطا نرد عليه خطا ولكن رد الخطا بالحكمه وموعظه حسنه ما يكونش يعني بالتشهير ويكون بذكر العيب ويكون يعني هذا لا ينبغي يكون في الاخوه يعني اذا احنا لابد ما يكونش عندنا لا افراط ولا تفريط هذا هو ما نفرطوا ما نقصروا في حق اخواننا ما نغاليوا فيهم اللي اخطا يا اخوان نعاملوه بالحسنى واللي ما عرفش الحق يكون بينه الحق ونصبر عليه هذا هو المقصود وخاصة الإنسان إذا أبدأ استعدادا إذا كان إنسان قال لك يا ودي أنا ممكن نغلط وممكن يعني ما نعرفش أمور أنتم وجهوني ونصحوني فشي توقع أخذوا عليه العيوب تاعه كذا هذا كل إنسان يخطأ كل إنسان معرض للخطأ معرض للوقوع في المعصية للوقوع في الأثم هذا كل إنسان هذا مكتوب على البشر فرحنا تناصح فيما بيننا لا سيما إذا رأينا إنسان يعني هو متبع لطريقة لمنهجنا الحمد لله ما رأى عليه سمة الإنسان يصلي في المسجد يحافظ على الصلوات يقرأ قرآن يسأل على دينه مثلا يمشي مع الإخوان يخالط يعني قرآن السوء إنسان عنده علامة الالتزام وعلامة يعني الاستقامة فهذا يعني حتى وكان ما كانش في مستوانا يعني من حيث العلم ومن حيث الالتزام على الأقل راهو معنا نفتح له يعني صدورنا ونفتح له مجالسنا ونخالطه ويخالطنا ونستفيد منه ويستفيد منا وهكذا يكمل بعضنا بعضا هذه المسألة احنا ماشي أي إنسان مثلا لما يغلط ولا يطيح ولا هكذا واحد يكون عون الشيطان على أخيه وقال شو هو إنسان والله راه ودارها هو يسوى سوى مسكين هو غلط ما يغلط شوف احنا هذا الذي نتوصى به ونتنصح به بيننا نعم تفضل مسألة المعتبة موجودة بعد موجودة كان نفسه لما لين طلقت فرنسا سفاراتي سفاراتي بس ناس كبار ومن كبار ودير اللحية وكامل يطلقوني غلق قدام الكفار بس نفسه دراهم جاء وما عايش مع بعض عمبر طلقوا قدام الدولة بكوار فرنسا فرنسا وما عايش في رهبة كيف تسأل تقولوا دي رهام ما مسافرة تقلت عليهم وكيقول لك طلاق قريبا ديفورس هو يعتبر طلاق بالإسلام باللغة العربية هو طلاق ديفورس طلاق وهو ما في تسأل يقول لك انه يقول لك هذا سافر لازم تبقى معهم دراهم فاستكين بهم ونبدهم منهم ومدارس على سفارتهم فهم إزولي يقول فهم إزولي فما يفهم عن البلاد يطولهم مدراهم بجر وما تبدأ شهر يجيهم شهرية بجر